إن شاء الله هي آية واحدة النهاردة اللي هنشرحها. ربنا يقدرنا على الشرح الصحيح والفهم الصحيح والتطبيق الصحيح بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتبدأ الآية تشرح لك إيه هي تفاصيل البر ده. الراجح هنا ان في صله بين البيان ده اللي هي تفصيل البر وبين تحويل القبله واللي اتقال حواليه من جدل طويل سواء من المشركين او من اليهود اللي ساكنين المدينه. الايه عايزه تفهمك ان القصد من تحويل القبله ومن شعائر العباده على الاطلاق مش هو ان الناس يولوا وجوههم قبل المشرق او المغرب او ناحيه بيت المقدس او ناحيه المسجد الحرام، مش هي دي غايه البر. البر اللي هو الخير جمله، يعني جمله الخير في الاسلام كله، مش هي الشعائر الظاهره دي اللي هي التوليه في حد ذاتها، لكن البر تصور وشعور واعمال وسلوك. طبعا التصور والشعور والاعمال والسلوك ده لا يغني عن الحقيقه العميقه اللي هي توليه الوجوه قبل المشرق والمغرب، سواء القبله دي كانت المسجد الاقصى او المسجد الحرام او في التسليم من الصلاه يمينا وشمالا او في الحركات الظاهره اللي بيزاولها الناس في الشعائر في العمره في الحج. ده طبعا ده لا يغني عن ده، بس مش هو ده البر، مش هو ده الاسلام، مش هو ده الاسلام ان انت تصلي حركات، ان انت تطلعي زكاه فلوس وترميها وخلاص، مش هو انك تصومي وبس، مش هو ده البر. البر هو جماع الخير. وبعدين الايه بتشرح لك ايه هي بقى جماع الخير دي، هي الصفات اللي الايه هتبدا تسردها علينا. طب ايه قيمه الصفات دي وايه اللي ربنا ليه جعلها وزن في ميزانه، هنعرف بقى مع بعض. الآية بتقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله إيه قيمته في البر؟ لازم تعرفي إن الإيمان بالله هو نقطة تحول في حياة البشر من العبودية لشتى القوى. يعني أنا باخد البشر الإنسان اللي بيعبد قوة كتير قوي على الأرض، باخدها لعبودية الواحد الأحد، عبودية واحدة لله بتتحرر بها النفس من كل العبودية التانية. هي نقطة تحول من الفوضى للنظام، من التيه للقصد، واحد تايه ما هوش عارف هو بيعبد مين، لقصد بيعبد إله واحد، من التفكك إلى وحدة الاتجاه. بدل ما هي واحدة مثلا، نتكلم احنا نساء، فهي بتعبد زوجها فبتسمع كلامه في كل حاجة حتى لو حرام، بتسمع رئيسها في العمل في كل حاجة حتى لو حرام، بتسمع كلام ولادها حتى لو في حرام، بتسمع كلام أبوها وأمها حتى لو في حرام. لا، أنا باخدها من كل عبادة التيه دي إلى عبادة القصد الله سبحانه وتعالى، عبادة الواحد الأحد. طيب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء، وإن حياة الإنسان على الأرض ما هي سدى ولا فوضى بغير ميزان، وإن الخير ما لا يعدم جزاؤه، لا، لابد في الأرض من جزاء. وده بيحقق للإنسان الاتزان لما يبقى عارف إن في جزاء، ما يبقاش عايش على الانتقام لأن في جزاء. عرفتش اخد حقي في الدنيا هاخده في الاخره. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه. الايمان بالملائكه طرف من الايمان بالغيب اللي هو مفرق الطريق بين ادراك الانسان وادراك الحيوان. تصور الانسان للوجود ده وتصور الحيوان. الانسان اللي بيؤمن بما وراء الحس، والحيوان المقيد بحسه اللي لا يتعداه. يعني الانسان الحيوان لا يؤمن الا بما يراه، اما ما لا يراه فهو لا يدركه. لذلك تلاقي الحيوان ممكن يحط ايده على سلك كهرباء لكن الانسان لا، مع ان الاتنين شايفين قدامهم سلك، بس الانسان مدرك ما وراء السلك ده اللي هو مش شايفه، اللي هو غيب، اللي هو الكهرباء. كذلك الانسان والحيوان في العبادة، في التوحيد، في الايمان بالملائكة. يعني هتلاقي مش كل الحيوانات بيشوفوا الملائكة ويؤمنوا بوجودهم، هو الديك بس اللي بيشوف الملائكة. والايمان بالكتاب والنبيين، والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعا أو بالرسل أجمعين، هو إيمان بوحدة البشرية، وحدة إلهها، وحدة دينها، وحدة منهجها الإلهي. لما أبقى مؤمنة بالكتاب كله، سواء توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن، مؤمنة بالكتاب كله، مؤمنة بالنبيين كلهم، بكل الأنبياء، كل ده لي أنا ليه مؤمنة بكل دول؟ لأن أنا مؤمنة بوحدة المنهج اللي هو منهج إلهي من إله واحد. أما اليهود والنصارى ما بيؤمنوش غير بكتابهم فقط، لأن هم مش مؤمنين إن في إله ينزل الكتب كلها لأنه يريد الخير للبشرية كلها. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. قيمة إيتاء المال على حبه والاعتزاز به لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، قيمته الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة، إن أنت تبقي مقيدة للمال ده، تنعتق روحك من حب المال اللي هو بيقبض الأيدي عن الإنفاق، فتتحرر الإنسان من عبودية المال، العبودية اللي بتستذل النفوس. تلاقي الإنسان اللي بيحب الفلوس مستذل، تلاقيه لما يقعد على الأكل يبان طفص، لما يجي يصرف يبان حريص وبخيل، لما يجي حد يوزع حاجة والمفروض إن الكل ياخد منها تلاقيه إيده تتمد وعايز ياخد أكتر حاجة لنفسه. عبودية المال دي بتستذل النفوس وتنكس الرؤوس وتخليه ياخد حق أخوه في الورث وحق أخته في الفلاحين، يظلمها من إرثها عشان ورثها ما يروحش لجوزها. بتتحرر النفس من الحرص، الحرص اللي بيذل أعناق الرجال. هي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام اللي بيحاول دايما تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها، قبل إنه يحاول تحريرها من الخارج، من محيط الجماعة وارتباطها. بعد ده كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة. تحرير الإنسان من العبودية دي بيحقق التكافل بين الكبار والصغار في الجماعة. هي للمساكين اللي مش لاقيين اللي بينفقوه ومع ذلك ساكتين وما بيسألوش ما بيطلبوش، وهي لابن السبيل المنقطع عن ماله وأهله، واجب للنجدة في ساعة العسرة وإشعاره بأن الإنسانية كلها أهله وأن الأرض كلها وطنه، ابن السبيل اللي داخل على مكان ما يعرفش فيه حد. وهي للسائلين إسعاف للعوز والاحتياج. الإسلام ما بيسألش اللي يجد الكفاية أو اللي عنده عمل، ما يسألش ما يطلبش. وهي في الرقاب إعتاق وتحرير للي يوقعوا سوء عمله في رق العبودية في حروب الجهاد. وبيتحقق النص ده يا إما بإنك تشتري الرقيق العبد ده تشتريه وتعتقيه، أما إن يا إما إنك تديله فلوس نظير اللي هو كاتب بيه سيده في سبيل إن هو يحرر نفسه.